قبل أن نتكلم في الطبقات أذكركم أيها الأخوة بشهر الله المحرم. شهر الله المحرم فإنه من الأشهر الحرم وأفضل الصيام بعد رمضان، كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وهو شهر الله. حتى في الجاهلية كانوا يسمونه شهر الله المحرم، وأفضل هذا الشهر أوله العشر الأولى منه. وقد قال أبو عثمان النهدي أدركت السلف الأول وهم يعظمون ثلاث عشرات، أدركت السلف الأول وهم يعظمون ثلاث عشرات يجتهدون فيها بالعبادة، العشر الأخيرة من رمضان، والعشر الأولى من الحجة، والعشر الأول من محرم، وآخرها يوم عاشوراء اليوم العظيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يقول الله عز وجل منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فشهر المحرم يحتاج عناية بالصيام بالعبادة وبذكر الله عز وجل وبالجهاد وبالصدقة، يحتاج عناية، وخاصة العشر الأولى منه. وهذه ثمرة العلم، ثمرة العلم العمل، وإلا صار حجة الله علينا. وصلنا في بن سعد إلى آخر وصف عليه الصلاة والسلام، ووصف بديع، وهو أن الحسن بن علي السيد قد قال لخاله هند بن أبي هالة، وكانت العرب تسمي هند وأسماء تسمي للذكور وللإناث، سبحان الله الاسمين هذه هند وأسماء، فيه إناث وذكور كلهم يسمون هند وأسماء، ومن مشاهيرهم هند بن أبي هالة وأسماء بن خارجة الفزاري. فقال صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصف له، وصلنا إلى منطقه، يقول الحسن بن علي فقلت صف لي منطقه، فقال هند هذا رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، لا يعني أنه يتكلف الحزن، لكن الإنسان كل ما يعلم أكثر كل ما يحزن أكثر. يقول عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. هذا العلم النافع، العلم النافع أنه كل ما تعلم أكثر كل ما تغتم أكثر، لأن الله عز وجل جعل فينا حمق حتى نعيش، ولا لو الواحد يفكر وش قدامه يطيش عقله ولا لا يهتني لا بطعام ولا بشرب، لكن حنا الآن نضحك ونغفل لأن فينا حمق جعله الله نسب، ولذلك قال بعض الحمق أهون من بعض، ولا واحد وراها يوم السكرة يوم إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، وراه يوم الحفرة، وراه يوم منكر ونكير، وراه يوم البعث من النشور، وراه يوم الحشر، وراه يوم النشر، وراه يوم الشمس تقرب على رؤوسنا على قدر ميل في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويوم العرق يلجمنا الجام أو للحقوين أو للركبتين حسب الأعمال، ويوم ينزل ربنا سبحانه وتعالى يحمل عرشه ثمانية في ظلل من الغمام والملائكة، ويوم تطوقنا ملائكة السماوات السبع صفا صفا ما يغادر أحد، ويوم نحشر عراه غرلا بهما ما معنى شيء، حتى الرجال مع النساء ولا أحد ينظر في الثاني، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وقدامنا يوم يفر المرء من أبيه، تصور أنك تشوف أبوك أبوك وتفر منه، مو بحتى أنك تعذر منه تنحاش عنه، وتفر من أمك ومن ابنك ومن صاحبتك ومن فصيلتك من الهول، وقدامنا يوم الجسر اللي ينصب على جهنم وربك بالمرصاد والعقبة، وقدامنا يوم تطاير الصحف وقدامنا الموازين، يعني قدامنا أشياء شيء بالرأس. وكلما زاد الإنسان في العلم النافع كلما ازداد غم، أي والله اغتم، لو إنما يخشى الله من عباد العلماء، لكن كما قال ابن مسعود ينبغي لصاحب القرآن أن يعرف بحزنه إذا الناس يضحكون وبكذا وبكذا الأثر المشهور. فكان عليه الصلاة والسلام لا يتكلف الحزن كما تفعل الصوفية، لكن هو أصلا حزنه أكثر من ضحكه، يعني حزين ليس على الدنيا ولا كما سيأتي، لكنه يحزن لما أمامه عليه الصلاة والسلام. وكان أحيانا في الليل يصيح في زوجاته وبيوت التسع جنب بعض، يقول من يوقظ صواحب الحجرات، يقومون يكفي نوم يكفي غفلة، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. يقول وكان دائم الفكرة، يعني عليه الصلاة والسلام دائم التفكير فيما ينفعه وينفع وفيما أمامه، ويقول وليست له راحة، ما يرتاح دائم عليه الصلاة والسلام مشتغل بما ينفع. قيل الإمام أحمد متى الراحة؟ قال متى الراحة؟ قال حينما تضع قدمك في الجنة. أما قبل كذا ما في راحة، لأن الله يدعو إلى دار السلام، هذيك دار السلام، أما هذه ليست دار السلام، هذه دار الهم والنكد والمشاكل والتنغيص. قال ليست له راحة عليه الصلاة والسلام، ولا يتكلم في غير حاجة. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وهو أحسن الناس إسلاما، يتكلم فيما في حاجة. قال وكان طويل السكت، يعني طويل السكوت عليه الصلاة والسلام، لأنه هو القائل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال وكان يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، يعني إذا تكلم عليه الصلاة والسلام ما يتكلف التفاصح ولا يتكلف تصغير الكلام، لا يتكلم بأشداقه كله، ما يلوي حاشا من ذلك. المراد أن كلامه كلام العدل توسط، يتكلم بفمه كامل لا يلويه، لأن بعض الناس الآن اللي فيهم كبر تلقاه يتكلم بطرف فمه وينظر بطرف عينه، وبعضهم يتفاصح، وبعضهم كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، هو لا، ويتكلم بجوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. هذا ترى من علامات نبوته، كل هذا علامات نبوة، لأن الله هو اللي كمل وجمل جوامع الكلم، يعني الكلام الطويل والمجلدات يختصرها لك في كلمة واحدة. شوف قول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يدخل تحتها مليون حكم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والآن يخوضون بالبنوك والأسهم، وأنا شريت وأنا بعت وأنا رحت وأنا جيت، يا ابن الحلال كلمة واحدة تغنيك عن هذا كله، ولو أفتوك وأفتوك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لا ما أظهر، لكل امرئ ما نوى لا ما أظهر. وقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، تحت مليون حكم في العقائد وفي الفروع وفي الأصول وفي العبادات في كل شيء، فهو يتكلم بجوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. قال فصلا، عندكم بالضاد غلط، كلامه فصل، ومعنى فصل يعني كلام يفصل، ولذلك قال بعده لا فضول ولا تقصير. قال تعالى إنه لقول فصل، لا فيه فضول يعني ما ترمي من شيء. كثير من الكلام، كثير من كلام الناس اليوم لو تفكر فيه لو تكتبه وتشيل منها الحشو، يا بعض الكلام والله يروح كله، تلقاه سالفة طويلة ولو تبرق فيها وتحذف منها اللي ما له داعي راحت كلها، ما لها لا رأس ولا ذان، وبعضها لا يبقى لك شيء بسيط. أما كلام عليه الصلاة والسلام ما ترمي من شيء، شفت كيف المعجزة؟ ما ترمي من شيء، ما في حشو، وأيضا ما في تقصير، لأن يعني أحيانا بعض الكلام ما يفهم ويسبب إشكالات، لا كلامه يجي بالضبط على اللي بيتفكر في كلامه، ما في زيادة ولا في نقص. ولذلك خطبة الجمعة بالذات لأنها أشرف شيء، لأنها هي الموعظة النبوية، مفروض أنها تكون ما فيها فضول ولا فيها تقصير، لأن التقصير بيسبب إشكالات عند الحاضرين، يمكن كلمة تلبس عليهم، والفضول يطول عليهم ولا له داعي، يعني اختصر الكلام الزبدة، عطنا الزبدة، هذا اللي يقولون الزبدة. قال دمث عليه الصلاة والسلام، الدمث قال ليس بالجافي ولا المهين، انتبهوا ترى الوسط دائما، حنا الآن نقول فلان جافي يعني مو بلين جناب ولا أحد ينفر الناس منه، فيه جفا، لكن ترى فيه الطرف الثاني، فيه بعض الناس مهين، هو بدمث لو بحسن الأخلاق مهين، مثل جماعة التبليغ أول ما يعلمونك المهانة، يقولوا لك روح رتب نعال الناس وروح غسل ثيابهم وروح دروشة، ما يعلمونك حسن الأخلاق، يعلمونك المهانة. هو عليه الصلاة والسلام ليس بالجافي وليس بالمهين، شريف ولكنه دمث، سبحان الله وسط، يعظم النعمة وإن دقت، حتى لو كانت النعمة قليلة يعظمها، وهذا من طيب معدن، من طيب يعني يشوف كل شيء من الله كبير، حتى لو كان أنت بعض الأشياء أنت والله ما تشوفها، والله اللي ما تشوفه أكثر من اللي تشوف، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصر، والله أن الله يدفع عنك أشياء، لو يكشف لك الغيب يدفع الله عنك حوادث، يدفع الله عنك مكر الأشرار، يدفع الله عنك الجن، يدفع الله عنك أشياء كثيرة وأنت ما تشوف. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم من الإنس والجن والقريب والبعيد أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم وأنتم ما تدرون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فكان عليه الصلاة والسلام يعظم النعمة من ربه وإن دقت، ومن تعظيمها عدم إهانتها سواء أكل أو شرب أو شيء. ويعظم أعظم نعمة الإسلام يعظمه بنشره بالتحديث به بالفرح به. وأما بنعمة ربك فحدث. قال لا يذم منها شيئا. شوف بعض الناس ذمام للنعمة. النبي صلى الله عليه وسلم أبدا إذا اشتهاه أكله، وإذا ما اشتهاه تركه، ما يقول هذا زين وهذا شين، لا أبدا يترك، ما عمره حتى اقترح على أهله طعام ولا عمره ذم طعام، إن اشتهى أكله. هذا والله شريف عليه الصلاة والسلام. بعض الناس ما يعجب العجب ودائما همه في الأكل، هذا زين وهذا شين وهذا كذا وهذا كذا، يعني كأنه خلق للدنيا. قال لا يذم ذواقا ولا يمدحه، ما يذم ولا يمدح، إنما الأكل وسيلة ليس غاية. أكثر الناس جعل الأكل غاية، يعني يتنعم ويتلذذ لك، الأكل وسيلة إنما هو قوام لهذه المطية. قال لا تغضبه الدنيا وما كان لها، ما عمره يوم غضب للدنيا سواء مال ولا كذا ولا أحد جار عليه ولا أحد تكلم عليه ولا أبد، ما يغضب للدنيا. فإذا تعوطي الحق، يعني إذا تجاوز الحق لا يعرف أحد، تغير ولا يقوم لغضبه شيء حتى ينتصر الحق. شوف الكمال فيه، أحيانا تطمع تشوفه في الدنيا ما يغضب أبد، يتكلم عليه هذا يقول أنك ابن عمتك، هذا يقول كذا وهذا يسب وهذا، ما يتغير. فتظن أن هذا سيكون أيضا إذا جاء الدين، أبدا يقول إذا جاء الدين والحق ما عاد نعرفه، مو به اللي كان قبل قليل. ها ولا يقوم لغضبه شيء حتى ينتصر الحق، هذا الكمال. ترى مثل ما قلنا ليس بالجافي والمهين، هذا الكمال. لأن بعض الناس كما قال ابن المبارك يقول أخي إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصري، فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا يصاب بدينه لا يشعر، يغضب لماله ويغضب كذا ودينه مثلوم، ما ينتبه ولا هو بباله. النبي صلى الله عليه وسلم بالعكس قال لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. وهذه ترى خصلة شريفة ونادرة جدا، كل واحد يقول أنا ما أغضب لنفسي، والله يغضب النفس. شوف لو واحد تكلم عليه وشيء ينقلب بسرعة، ثم يكتشف أنه ما انتصر الحق، انتصر النفس. لو واحد قال له أنت كلام كذا، لو واحد دائما يغضب الإنسان يغضب نفسه، لأن النفس تثور مباشرة إذا ما في تزكية عميقة لها تثور. حتى لو يلف عليك بالسيارة يروح العقل وتجسفها، تروح تطارد وتكلم عليه، بعدين تكتشف أنك انتصرت لنفسك. يقول لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. إذا أشار أشار بكفه كلها، شوف هذا جانا في النظر وجانا في الالتفات يلتفت بكليته، وجانا قبل قليل بالكلام يتكلم بفمه كله، وهنا الآن ما يشير بإصبع فقط، يشير بيده كله. وهذا دليل كله على التواضع، إنه ما عنده اللي ينظر بطرف عين، اللي يتكلم بطرف كذا، اللي يلتفت هذا، اللي يشير هو يشير بيده كله عليه الصلاة والسلام. وإذا تعجب قلبها، إذا تعجب يقلبها، وإذا تحدث اتصل بها، أحيانا يشير عند الحديث وأحيانا يرسم، لأن لغة الجسد مؤثرة يمكن أكثر من الكلام. فهو أحيانا يشير ويتكلم ويرسم مثل ما قال الأمل والعروض وكذا. قال يضرب براحته اليمنى باطن إبهام اليسرى، هكذا، هذه راحة اليمنى وهذا إبهام اليسرى، إذا أراد أن يتعجب من شيء وشيء يقول هكذا. ها قال وإذا غضب أعرض وأشاح، إذا غضب عليه الصلاة والسلام بس يعرض، إذا أعرض وتلون وجهه وأشاح بوجهه عرف أنه غضب عليه الصلاة والسلام. وإذا فرح غض طرفه عليه الصلاة والسلام، يعني هو يملك نفسه في الغضب وفي الفرح، جل ضحكه التبسم، ما في مرة يضحك هكذا يهتز أبدا، مستحيل هذا. عائشة رضي الله عنها تقول وهي أقرب الناس إليه تقول والله حتى لهواته ما بعد شفته، إذا ضحك ضحك تبدو أسنانه فقط أو نواجذه عليه الصلاة والسلام. ويفتر عن مثل حب الغمام، يعني إذا ضحك أسنانه سبحان الله مصورة، الله أحسن تصوير، كأنها حب الغمام، وفي واحدة منها مكسورة بعد أحد وهي الثنية اليسرى السفلى، هذه مكسورة. يقول الحسن فكتمتها الحسين بن علي زمان أخوه، إن سأل خاله، خال الاثنين، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، فسأله عما سألت عنه، ووجدته قد سأل أباه، يعني علي عن مدخله ومجلسه ومخرجه وشكله، فلم يدع منه شيئا ثم أكمل الحديث. هذا أيضا من علامات النبوة عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبته واتباعه، وأن يجعلنا أعظم النصيب من العمل بما كان يعمل، وأن يثبتنا على ما كان عليه، وأن يميتنا على ما مات عليه، وأن يحشرنا في زمرته، ولا يفتننا ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.